ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. قال: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. المعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه، وسبب نزول الآية أن المشركين لما انصرفوا من وقعة أحد قالوا: لم نصنع شيئا، كسرنا قوتهم ولم نقضي عليهم ولم ندخل المدينة، ولم نسبي النساء ولم نأخذ الأموال، فلنرجع إليهم نكمل الأمر الذي بدأناه. فلقيهم ركب من المشركين فجعل لهم أبو سفيان الذي هو قائد المشركين في ذلك الوقت جعلا: أنكم إن بلغتم محمدا الرسالة، هذه الرسالة، فأنا أوقر لكم رحائلكم زبيبا، فأقول له إنهم ندموا على ما تسرعوا بذلك وإنهم عازمون على الكرة حتى يقضوا عليكم. فجاءوا وبلغوا الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم ندبهم صلى الله عليه وسلم إلى اللحاق بهم وقال: لا يخرج خلفهم إلا من حضر الوقعة، وقعة أحد. فهؤلاء الذين جاءوا من المشركين قالوا إنهم عازمون على الكرة عليكم، هم الذين قصدوا بقولها أولياء الشيطان: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، يعني يخوفكم بأوليائه الذين هم المشركون. وهكذا لا يجوز للمسلمين أن يخافوا الكفار، بل يجب أن يخافوا الله جل وعلا، فإذا خافوه فإنه يكفيهم، وهو جل وعلا الذي يتصرف في الكون كله. ومقصود المؤلف أن الخوف الذي هو عمل القلب يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، وأن إشراك المخلوق في الخوف السري أو الخوف الغيبي الذي يقع من الإنسان، والمخوف ليس ذا قوة أمامه وإنما هو غائب عنه، فهذا من الشيطان، لأن الأمور بيد الله جل وعلا. ويجب أن يكون الاعتماد على الله جل وعلا في ما يحصل، وإذا اعتمد القلب على الله مع فعل السبب فإن الله كما أخبرنا جل وعلا: مع الذين آمنوا ومع الصابرين ومع المتقين، ومن كان الله معه فلا يجوز أن يخاف مخلوقا، وناصيته بيد الله يتصرف فيها كيف يشاء. والعلماء يقسمون الخوف إلى أربعة أقسام، هذا أحدها، يعني الخوف من أمور غائبة، ويكون مثل الخوف إما من ولي ميت أو من عدو يخوف بأنه له القوة وله السلطة، أو من أمور لا يدركها. وهذا الذي كان المشركون يخوفون الرسل به، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في دعوات الرسل، فقال قوم هود: لما أمرهم بطاعة الله وعبادته وحده، وهذا مخالف لما هم عليه، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام ويشركون بالله جل وعلا، فأمرهم أن يعبدوا الله وحده، فقالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ومعنى ذلك يقولون قد أصابك بعض آلهتنا بخبل بجنون، ولهذا خالفت قومك وجئت بشيء لم يكن معهودا عنده. عند ذلك قال لهم إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يعني اجتمعوا كلكم أنتم وأصنامكم ومعبوداتكم فاصنعوا الشيء الذي تريدون به، لن تصلوا إلي لأني متوكل على الله، لهذا إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يعني ربي هو الذي يحكم بالعدل بين عباده، ولن يجعل للمشرك والكافر على المؤمن سلطانا وسبيلا. وكذلك قالوا لنوح عليه السلام ولمحمد آخر الرسل، هم يخوفون عباد الله ورسله بآلهتهم، وهذا الذي يقع من عباد القبور، إنه تجده خائفا ممن في القبر، وربما إذا طلب منه أن يحلف قيل له حلف بالله حلف بكل طلاقة وأعطاك ما تريد من الأيمان، وإذا قيل احلف بوليك أو بسيدك أو بالفلان الولي الفلاني لم يقدم على ذلك، فمعنى ذلك أن الولي صار عنده أخوف من الله جل وعلا. مع أن المشركين كما قص الله علينا أنهم إذا اجتهدوا باليمين حلفوا بالله وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها، في آيات عدة يحلفون بالله جل وعلا. ولهذا نقول إن المشركين القدامى أعقل من الذين يتجهون إلى القبور عند الشدائد وينزلون بها الحاجات ويطلبون منها تفريج الكروبات وإنال الطلبات، كل هذا ضلال في العقل وفي الفطرة وفي الدين، وهو من فعل الشيطان ومن أمره وتسويله، بل استيلائه على هؤلاء، استولى الشيطان عليهم فجعلهم يخافون من مخلوق مدفون بالتراب لا يملك لنفسه أن يمحو من سيئاته سيئة واحدة أو يزداد حسنة واحدة. وكذلك المخلوق الحي الذي يتصرف الله فيه يجب أن يكون إذا خوف الإنسان من هؤلاء المؤمن أن يكون خوفه لله جل وعلا، لهذا قال إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأولياء، هكذا تقدير الآية، يخوف أولياءه فلا تخافوهم، فقوله ولد فلا تخافوهم نهي أن يقع منا خوف لهم، ثم قال وخافوني يعني اجعلوا خوفكم لله وحده، ثم قال إن كنتم مؤمنين، فهذا شرط، يعني إن كان عندكم الإيمان فيجب أن يكون خوفكم من الله وحده. وجه الاستدلال من الآية ظاهر أن الله جل وعلا جعل شرط الإيمان عدم الخوف من أولياء الشيطان، وأن يكون الخوف كله من الله، سموا هذا الخوف الغيبي، أما القسم الثاني الذي هو خوف من المخلوق إذا قام الإنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو جهاد الكفار والمنافقين والفساق وما أشبه ذلك بالقول أو بالفعل، كثير من الناس يخاف، وهذا الخوف نقص في الإيمان، فهو قادح في التوحيد. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل الإنسان يوم القيامة: رأيت كذا وكذا فلم تنكره؟ فيقول: يا ربي خفت الناس. فيقول الله: إياي أحق أن تخاف. فهذا نقص، وهو من الشرك الذي لا يخرج من الدين، يكون شرك أصغر، وهو قادح في توحيد العبد. القسم الثالث لاحق بالأول، وهو خوف عذاب الله، كما قال الله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهذا من أفضل المقامات ومن أفضل القربات إلى الله جل وعلا، وهو يعني ملتهب وهو داخل في خوف الله، لأن خوف الله يكون خوفا منه جل وعلا أن يسخط أو أن يعاقب الإنسان في الدنيا أو في كونه يجعل إيمانه إما كفرا أو نفاقا أو ما أشبه ذلك، يعني تكون العقوبة في قلبه في دينه. وهذه كثيرا ما تقع لكثير من الناس. أما خوف عذابه فهو الذي ذكره كثيرا في آياته، يذكر النار ويذكر ما فيها من العذاب وأنهم خالدين فيها أبدا حتى يخاف الإنسان هذا العذاب، وكذلك يقابله الترغيب في الجنة فيكون الخوف والرجاء متقابلان، خوف ورجاء. وسيأتي ذلك، يعني أنه كلاهما من مقامات الإيمان التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. أما القسم الرابع فهو الخوف الذي يسمى خوف طبيعي، كأن يخاف الإنسان من سبع أو من حائط يسقط عليه أو ما أشبه ذلك. هذا الذي ذكره الله جل وعلا في قصة موسى، فخرج منها خائفا يترقب، فلا ضير على الإنسان في ذلك، يعني يشاهد الأسباب نفسها فيجتنبها خوفا من أن يقع له ما يترتب عليها، لأن الله رتب المسببات على الأسباب. وقوله إنما ذلكم، إنما إشارة لما جاء به رسول المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقالوا ذلك القول: إنما ذلكم الذي بلغكم عن الكفار من الشيطان وحزبه يخوفكم بالكافرين وهم ضعفاء، لأن الله جل وعلا مع المؤمنين ينصرهم ويؤيدهم ويحميهم، فلا يجوز للمؤمن أن يخافهم، ولهذا قال: فلا تخافوهم. إذن فخوفهم يكون إما مذهبا للإيمان بالكلية، وإلا يكون منقصا له نقصا عظيما مع بقاء الأصل. ولكن إذا تمادى الإنسان في ذلك ذهب إيمانه، يتمادى يعني يقدم خوفهم على خوف الله جل وعلا، لهذا قال: فلا تخافوهم وخافوني. فخافوني يعني يجعلوا خوفكم لي، ثم قال إن كنتم مؤمنين، فإن شرطية، يعني أن الإيمان لا يحصل إلا إذا كان الخوف من الله وحده جل وعلا. ثم الخوف الذي يكون من العذاب، من عذاب الله أو من الله تعالى وتقدس، يجب أن يكون هو الذي يمنع الإنسان من اقتراف المعاصي، وإذا زاد الخوف على ذلك فإنه لا يجوز، لأنه يؤول إلى القنوط. فيجب أن يكون الخوف حده أن يمنع العبد أن يقترف المعصية أو يترك ما وجب عليه، خوفا من الله، لأنه يطلع عليك ويشاهدك ولا يخفى عليه شيء. وأن يكون أيضا خوفا من عقابه، يعاقب، لأن الإنسان ضعيف لا قوة له على عذاب الله جل وعلا. ثم الآلام والأمور التي تكون في هذه الدنيا لا بد منها، فيكون خوفه من كل ما يتوقع هو من الله، ويفعل السبب الذي يرتفع به الخوف، ولا يرتفع بالكلية في هذه الدنيا أبدا. لا بد من المرض، لا بد من الأمور التي تقع كثيرا، ولكن العاقبة للمتقين، إذا اتقوا ربهم فالعاقبة لهم، وإن حصل لهم ما حصل فهو يكون تكفيرا لسيئاتهم أو رفعا لدرجاتهم. ثم قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله أولئك عسى أن يكونوا من المهتدين. فهنا جعل الخشية هي الخوف، فمعنى ذلك أن الخوف والخشية يعني شيء واحد. قال ولم يخش إلا الله، يعني خشيته لله وحده. وهذه الآية في سياق دعوى المشركين أنهم هم الذين يعمرون المسجد، لأنهم يدلون بعمارتهم المسجد الحرام لما سقط، جمعوا أموالهم وعمروه مع أنهم لم يكملوا عمارته، بل اقتصروا على الشيء الذي استطاعوه، لأنه معلوم أن أموالهم وهم يعرفون ذلك فيها الربا وفيها النهب والسلب وفيها الأمور المحرمة، فقالوا لا يدخل في عمارة المسجد إلا ما كان حلالا من المال، فلم يستطيعوا أن يجمعوا المال الذي يكمل به العمارة، فاختزلوا منه وتركوا الحجر، لأن الحجر من البيت أو أكثره من البيت. ولهذا كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لولا حداثة قومك بالشرك لهدمت البيت وجعلته على قواعد إبراهيم وجعلت له بابين لاصقين بالأرض من الشرق ومن الغرب، لأنهم رفعوا الباب حتى لا يدخل فيه إلا من يريدوا، ولما أرادوا بناءه قصرت بهم النفقة فلم يضعوه على قواعد إبراهيم. وهذا السبب في كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستلم الركنين الشاميين، وإنما استلم الركن اليماني والذي فيه الحجر، لأنهما اللذين على قواعد إبراهيم، أما الركنين الآخرين فليس على القواعد. المقصود أنهم افتخروا بأنهم عمروا المسجد على المؤمنين، وأخبر جل وعلا أنهم جعلوا عمارة المسجد كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله، ثم أخبر أنهم لا يستوون، ثم بين أن عمارة المساجد بالطاعة، بطاعة الله جل وعلا وخوفه وخشيته، ليس بالبناء فقط، إن كان البناء شيء من العمارة، ولكن العمارة الحقيقية هي في طاعة الله جل وعلا وتقواه. فقال إنما يعمر مساجد الله، وإنما إذا جاءت تفيد حصر المذكور فيما ذكر ونفيه عما سواه، ما تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخره. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، هذا تبع للإيمان، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تبع له، لأن إقام الصلاة معناها أن يأتي بها كما أمر الله جل وعلا، وكل ما جاء الأمر بالصلاة فهو بهذا اللفظ أقيم الصلاة، وإقامتها أن تكون قائمة تامة ليست معوجة ولا ناقصة. وأكثر المصلين لا يأتي بها قائمة كما ينبغي، لأنه يخل بأركانها أو بواجباتها أو أقل شيء بحضور القلب. أما الخشوع فهو أيضا من تمامها، الخشوع في الصلاة وهو وجل القلب ودمع العين خوفا من الله جل وعلا، وقد أثنى الله جل وعلا على من يصلي هكذا. أما حضور القلب فهو واجب لا بد منه في الصلاة وهو من إقامتها، وحضور القلب معناها أن يدري ماذا أين هو، أنه يناجي الله وأنه ويتأمل ما يسمع من كلام الله ويتأثر به ويخاف من الله جل وعلا. وإذا قام فهو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بين يدي الله، إذا قام العبد في الصلاة فإنه يناجي ربه. كيف هذا الفضل العظيم يناجي ربه؟ من يحصل له هذا؟ لو قيل مثلا لأحد الناس سوف تناجي الأمير الليلة، يعني يمكن يغبطه الناس كلهم، يقول كيف هذا بينجي الأمير، هذا قد حظي بمقام عظيم، فكيف الذي يناجي رب العالمين؟ وكل مصل يناجي الله، فيجب أن يستحضر هذه المناجات ويقوم لها كما ينبغي. لهذا جاء في الحديث أن الإنسان إذا التفت في الصلاة أعرض الله عنه، التفت فيها قال أإلى خير مني، ثم يعرض الله عنه. هذه مصيبة كان إذا أعرض الله جل وعلا عن عبده. والإعراض يقول العلماء الالتفات قسمان، التفات بالبدن، فإن كان بكلية البدن فهو مبطل للصلاة، لأن استقبال القبلة في جميع الصلاة فرض لا بد منه. أما إذا كان بالرأس بالرقبة والرأس فهو نقص من الصلاة، كما جاء في حديث عائشة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الالتفات والالتفات القسم الثاني من الالتفات يقولون التفات القلب، وهو أعظم من التفات البدن. يصبح قلبه مثلا يفكر في أمور الدنيا ويغفل عما هو فيه ومن قام بين يديه. ومعلوم أن الإنسان مثلا لو قام أمام معظم من بني آدم ثم صار يتلفت أو يعبث بيديه وبثيابه وبشعره وما أشبه ذلك، أقل ما يقال فيه أن هذا سيء الأدب، لا يعرف الأدب ولا يعرف شيء من الأدب، كيف إذا كان بين يدي رب العالمين جل وعلا؟ يجب أن تكون أعضاؤه خاشعة لله جل وعلا مستكينة، فإذا كبر كأنه دخل على الله، إذا قال الله أكبر أول الصلاة، فيجب أن يعلم ويستشعر بقلبه أن الله أكبر من كل شيء، فلا يلتفت إلى شيء، فهو الكبير المتعال تعالى وتقدس. المقصود أن إقامة الصلاة يجب أن نتفهم معنى إقامة الصلاة التي أمرنا الله بإقامته، ما المراد من إقامة الصلاة. أما قوله وآتى الزكاة يعني أتاها راضيا مغتبطا طالبا من ربه جل وعلا الإثابة، يخاف ما لو منعها من عقابه ويضعها في موضعها، هذا إتيانها، أن يضعها فيما أمر الله جل وعلا به، إما يسلمها للإمام الذي هو يجب أن ينفذ أوامر الله، أو يعطيها ما أينهم الله جل وعلا، كما قال جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، إلى آخر الآية الثمانية التي ذكرهم الله جل وعلا، وإذا أعطاها صنفا من هؤلاء يكفي. ثم قال وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، وهذا الشاهد من الآية، والخشية هي الخوف، يعني أصبح خوفه كله من الله، فالخلق كلهم عبيد له يتصرف فيهم كيف يشاء. قوله فأولئك فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، قل ابن عباس رضي الله عنه إذا جاءت عسى في القرآن فهي واجبة، عسى في كلام الله واجبة، يعني أنها تقع، كما قال الله جل وعلا في وعده لنبيه صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك مقاما محمودا، وهذا سيقع بأمر الله جل وعلا، وهو الشفاعة في الموقف، يحمده الأولون والآخرون عليه، وهو إكرام من الله له جل وعلا. فالمقصود أن قوله عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أنهم مهتدون، ولهذا قال مجاهد عسى أولئك يعني هم المهتدون، نظرا لأن عسى في كلام من أهل اللغة للترجي، والترجي يعني شيء متوقع قد يقع وقد لا يقع، يعني يقال إن هذا بالنسبة لكلام الله وخبره قد يقع وقد لا يقع، يقول نعم ولكن ليس في كل ما أخبر الله جل وعلا، ولكنه بالنسبة للرجل الموعود بعينه، لأنه لا يدري هل قبل عمله أو لم يقبل، أما إذا تيقن أنه قبل فلا بد من وقوع الوعد الذي وعد الله جل وعلا به، لأن الله لا يخلف وعده. ففي هذه الآية كالتي قبلها أنه جعل الخشية لله وحده يجب أن يخص بها، ويدل هذا على أنها من الإيمان الذي أوجبه على عباده، ومعلوم أن الخشية والخوف من أعمال القلب، وأعمال القلوب هي الأصل في أعمال الجوارح، لا يمكن أن يقع عمل جارحة يعني اللسان واليد مثل الأعمال التي تفعل إما بالجوارح كالصلاة، وكذلك الحج والمشي إليه وما أشبه ذلك، إلا ويسبقها عمل القلب، وهو الذي يعبر عنه العلماء بالنية، وأنها فرض وواجبة في كل ما أوجبه الله جل وعلا. ولهذا يقولون من شرط الصلاة النية، بل من شرط الطهارة النية، وهكذا في كل شيء. فالنية هي عمل القلب وهي الباعث على العمل. فإذا قام الإنسان مثل إلى الوضوء فهذه النية، وإذا جاء إلى المسجد فهذه النية، يعني هي التي بعثته إلى المجيء المسجد للصلاة. فمن الخطأ أنه إذا قام للصلاة يقول نويت أن أصلي كذا وكذا. ما الذي جاء بك؟ أنت جئت يعني ساهيا ولا غير شاعرا بمجيئك، أو أنه يعلم ربه بأنه جاء لهذا الشيء؟ هذا كله لا يجوز، ولهذا عد ذلك من البدع. يقول الفقهاء النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. فالمقصود أن الخشية والخوف من أعمال القلب التي أوجبها الله جل وعلا على عباده، وفرض أن تكون خاصة به، وأن لا يخاف ويخشى الإنسان إلا ربه جل وعلا. وهذا كما سبق التقسيم واقع في هذا أيضا، التقسيم السابق. أما قوله جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني الله يعلم ما في قلوب العباد، يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء، ولكن هذا إخبار من أن الإنسان إذا جاءه الأمر من الله، جاءته الرسل، قد يقول آمنت ثم يبتلى بالأعداء الذين يعادونه، فيقدم الوقاية من أذيتهم وخوفهم بترك ما جاءت به الرسل من الإيمان. هذا معنى قوله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني كعذاب الله الذي يتوعد به من ترك الإيمان ومن كفر بالله. وهذا نقص في العقل وفي النظر والاستدلال، وتقديما للأمر الهين السهل على الأمر المخوف الصعب الكبير، فيقي أذى الناس وفتنتهم بتركه أمر الله والإيمان به حتى يسلم من أذيته. قد يسلم من أذيتهم في الحال، ولكن سنة الله أنه يسلطهم عليه وتصبح عاقبته سيئة، بخلاف الذي يصبر ويتحمل فإن عاقبته النصر، إن الله ينصره كما أخبر الله جل وعلا في آيات كثيرة. ولكن هذه الدنيا محل الابتلاء، لا بد من البلوى، لا بد من الامتحان، اختبار هل الإنسان إذا أمر بشيء من أوامر الله أنه يمتثل ذلك ثم يصبر على ما قد يناله من الناس، لأن الناس كلهم لهم تصورات ولهم إرادات، إن وافقتهم في إراداتهم وتصوراتهم قد تسلم من أذيتهم في أول الأمر، ولكن سنة الله أنهم يسلطوا على من وافقهم على الباطل وترك الحق من أجل ذلك، فتكون عاقبته وخيمة، ويكون مثل هو في نظره قصور، بل في نظره انعكاس، حيث قدم خوف المخلوق الضعيف على خوف الخالق الذي يتصرف في الكون كله. ثم السنة سنته جل وعلا أن من كان كذلك أن تكون عاقبته إلى الخسران وإلى العذاب، فلهذا سيأتينا في الحديث الذي يبين هذا تماما، والآية واضحة في هذا المعنى. ومن الناس من يقول آمنا، وقوله من الناس يعني ليس كل الناس هكذا، من الناس من إذا قال آمنا التزم الأمر وآمن صحيحا وتحمل كل ما في هذا السبيل من أذية المخالفين، لأنه يعلم أن هذا سينقطع وينتهي، وأنه لا يجوز أن يكون هذا بدلا من عذاب الله جل وعلا يترك ما فيه الوقاية من عذاب الله لأجل أنه يناله شيء من أذية الناس قولا أو فعلا، وحتى لو وصل إلى القتل. ومن الناس من يقول آمنا، ثم هذا أيضا يدلنا على أنه لا بد من القول في الإيمان الذي يأمر الله جل وعلا به، فهذا القول يقوله الصادق، وقد يقوله المنافق، وقد يقوله الذي لا يصبر بل يرتد ويترك قوله هذا ولا يعمل به، ولا ينفع إلا من كان قاله موقنا متحملا لما سيناله. وبعض الناس لا يأتيه العذاب من الناس، وإنما قد يصاب بألم بفقر ثم يقول هذا بسبب إيماني ثم يتركه، ما قال الله جل وعلا من الناس من يعبد الله على حرف إن أصابه خير اطمأن به إن أصابته فتنة انقلب على عقبه. والله جل وعلا يعلم عاقبة الأمور كلها، ولكنه جل وعلا لعدله لا يأخذ إلا بما وقع الفعل به والعمل به، لا يأخذ بعلمه السابق، وإلا يعلم مآل الأمور ويعلم أن هذا المخلوق سوف يوجد ويعمل العمل الذي لا بد منه له، ولكن أعماله كلها بإرادته واختياره وقدرته التي كلف بها. فهذا من عدل الله جل وعلا أنه لا يأخذ إلا بما ظهر من الإنسان وعمله. فقال ومن الناس من يقول آمنا، نقول القول هذا فرض أن يقول آمنا، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى قولوا آمنا بالله، وهو معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقول لا إله إلا الله يوازي قولك آمنت بالله، فلا بد أن يكون قولك آمنت بالله يعني أنه هو المألوه المعبود وحده الذي لا يعبد إلا هو، لا يعبد إلا إياه جل وعلا. وقول لا إله إلا الله يعني لا يؤله واتجه إليه وتتعلق القلوب به خوفا ورجاء إلا هو، أما تعلقها بغيره من المألوهات الأخرى فهو باطل وهو الشرك المشركين. فإذا أوذي في الله يعني وقع أذى من الناس بسبب كونه آمن قدم الوقاية من أذاهم على ترك على التزام الإيمان والتحمل في هذا السبيل، وهو معنى قوله جل وعلا جعل فتنة الناس كعذاب الله، فيكون قدم الأضعف القليل على ما هو أعظم الدائم الذي لا انقطاع له، يعني عذابا ينقطع وأذية تنتهي على عذاب لا انقطاع له، وهو عذاب شديد نسأل الله العافية. فيكون كمن استجار بالرمضاء من النار، هذا عدم التزام أمر الله جل وعلا يكون يرى الحاضر هو الذي يعمله، أما الغائب فكأنه يستبعده أو لا يؤمن به، فلا بد أن يكون الإيمان عنده الوعيد الله وما أعده إما ضعيف جدا وإما معدوم لا وجود له، ولهذا يقدم هذا الذي يحدث من الناس على عذاب الله جل وعلا. والأمور كلها بيد الله، هو الذي يتصرف في خلقه كيف يشاء، ولهذا العبد لا يكون له تصرف إلا بمشيئة الله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فعليه أن يسأل ربه دائما الهداية والتوفيق وكذلك الثبات على الإيمان والاستمرار عليه حتى ينتهي من هذه الدنيا. والأمور كلها الأعمال كلها بالخواتيم. قيل للإمام أحمد: متى يأمن الإنسان من العذاب؟ قال: إذا وضع أول قدم له في الجنة، قبل ذلك ما فيها من، لأن الإنسان عرضة، عرضة للفتن وعرضة يعني تتحاوشه الأعداء، الشيطان ونفسه، والشيطان قد يكون شيطان الإنس وقد يكون شيطان الجن وقد يكون الإنس والجن، الإنس لهم شياطين قد يكونون أشر من شياطين الإنس. فالوجه وجه يعني الاستدلال بالآية أن خوف عذاب الله يجب أن يكون هو الذي يراعى ويتوقع، ولا ينظر إلى تخويف الناس أو ما يقع منهم، فإن هذا يزول وينتهي، ويجب أن يتحمل ذلك إذا وقع، يتحمل في سبيل ما وعده الله وخوفا من وعيده. هذا هو المراد من مراد المؤلف من الآية، يعني أن الذي يقول آمنت يجب أن يتحمل في سبيل الإيمان كل ما يناله من أذى الخلق، ولا يعتاض الراحة التي إذا وافقهم على ما هم فيه من كفر أو معاصي، يعتاض بهذه الراحة عن الإيمان بالله جل وعلا وما يترتب عليه. ثم قال عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهة كاره. الحديث فيه رواة ضعفاء: محمد بن السائب ابن السائب، وكذلك عطية العوفي، كلاهما ضعيف، وأيضا فيه راو ثالث في الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح، والآية تدل على ما دل عليه الحديث الآية السابقة. والمؤلف رحمه الله ما ذكره للاعتماد، وإنما ذكره للاعتضاد والاستشهاد فقط، استشهدوا به كعادته، فإنه إذا لم يتحصل على حديث صحيح يتفق مع الآية التي يذكرها إنه يأتي بالحديث الضعيف الذي لا يعتمد عليه. أما فقوله يعني معناه إن من ضعف اليقين، اليقين هو الإيمان، وهذا يدلنا على أن الإيمان يضعف ويقوى ويكون كاملا ويكون ناقصا. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اليقين الإيمان كله. يعني اليقين الإيمان كله، يعني أن الإنسان إذا أتى بالإيمان الكامل فإنه وصل إلى اليقين، ثم هذا ظاهر، ظاهر معناه في هذا، قل من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، لأن الموقن الذي عنده الإيمان يعلم أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله، وأن كل ما قدره الله لا بد من وقوعه، فإذا وقع له شيء مما لا يلائمه من الناس قولا أو فعلا ينظر إلى قدر الله أن هذا شيء قدره، ثم يتق الله في ذلك، وإن عفى أو مثلا عاقب حسب ما وقع له، كل هذا بإرادة الله، ولكن كونه مثل ينظر إلى قدر الله وإلى الصبر الذي وعد الله عليه الصابرين أن يوفيهم أجرهم بغير حساب، فهذا الأفضل وهو الأكمل. أما إن عاقب من مثلا هذا فقد هذا جائز بل هو العدل، ولكن قد لا يتأتى، قد لا يتأتى ذلك مع أنه لا يستطيع، فإذا لم يستطع فإنه يتحمل في سبيل الإيمان كل ما يلقاه من أذى الناس، فيكون عنده اليقين بأن هذا أولا أنه يثاب عليه، ثانيا أنه يعلم أن هذه أقدار الله وأنها لا بد من وقوعها، والقدر يجب أن يكون أن يؤمن به وأن يصبر، يصبر على المقدور، وكذلك يمتنع عن المحظور المحرم لأنه مكلف بهذا. وقد جاء أن الصبر نصف الإيمان كما قال علي رضي الله عنه، الصبر نصف الإيمان، وكذلك قال غيره، ثم قال ورفع صوته: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. الصبر، ولهذا ذكر الصبر في كتاب الله في آيات كثيرة، مرة يثنى على أهله ومرة يؤمر به، يأمر الله به، ومرة يذكر جل وعلا أنه يوفي الصابر بلا حساب، يعني ما في الحسنة ب700 أو بشيء محدد بل بلا حساب. وكذلك من ضعف اليقين أن يرضي الناس بسخط الله، يعني أنه مثلا يتطلب رضاهم وإن كانوا يأمرون بالمعصية، أو أنه لا ينكر عليهم خوفا من أن يسخطوا عليه إذا رأى هم على منكر، فهذا من ضعف الإيمان. وقد يكون الإيمان لا يحمل الإنسان على العمل، بل يكون أثره ضعيف جدا، ومعلوم أن الإيمان الكامل يمنع العبد أن يقترف معصية أو أن يترك واجبا وهو يستطيع. ولهذا جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وليس معنى ذلك كما تقول الفئة الضالة الخوارج الذين يقولون إنه يكفر ويخرج من الدين الإسلامي نهائيا ويصبح كافرا، وإذا مات يكون في جهنم خالدا فيها، إن هذا ضلال، لو كان كذلك ما قطعت يد السارق، إن هذا كفارة، ولا صلي على الذي رجم، إنه صلي عليه ودفن معه في مقابر المسلمين. كذلك لما جاء الذي شرب الخمر جيء به ليقام عليه الحد، لعنه رجل قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، لأنه جيء به أكثر من مرة، وقال لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. فالمعاصي قوادح في الإيمان، وهي أيضا من مقتضيات العذاب، ولكن هناك أمور قد ترفع العقاب، إما أن يتوب، وإما أن يصاب بمصائب في الدنيا، وإما أن يكون له أعمال عظيمة، يعني يكون تكون مغطية على هذا الشيء ويغفر الله له، وإما أن يدعى له، يدعو له المسلمون كصلاتهم على الميت، قد جاء من قام على جنازته 40 من المؤمنين الذين لا يشركون بالله فشفعوا لهم شفعهم الله، هذا أيضا من الأسباب. فإن لم تفي هذه كلها فمن وراء ذلك العقاب، ثم يكون نتيجة نهاية الأمر أنه يكون من أهل الجنة، وهذه هي عقيدة أهل السنة. أما المخالفون من أهل البدع فلا دليل لهم إلا أمور يتعلقون بها غير صحيحة. فالمقصود أن قوله أن ترضي الناس بسخط الله يعني أن تفعل الذي عصاك أن نهاك الله عنه لأجل إرضاء الناس، فإذا فعل ذلك سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، بعكس ما إذا أسخط الناس في رضا الله يعني خاف الله ولم يخف الناس، وأسخطهم بأن أقام عليهم أمر الله أو نهاهم أو جاهدهم في هذا السبيل سواء بالقول أو بالفعل أو بغير ذلك مما هو من طرق الرسل في الدعوة إلى الله جل وعلا. فإنه جل وعلا في سنته التي سنها لعباده أنه يثيبه وقد يرضي عنه الناس، ولكن طلب رضا الناس عموما هذا قد لا يتأتى، فرضاهم كما يقال غاية لا تدرك. على العبد أن يتقي ربه جل وعلا في نفسه وفي الناس الذين حوله، يكون إذا مثلا أمر أو نهى يكون مقصوده وقايتهم من عذاب الله ورحمتهم حيث وقعوا فيما يوجب العقاب، كن هذا نظره وهذه نيته ومراده، يكون في ذلك مرض لربه جل وعلا. ولهذا من كان هذا نهجه ما ينتصر لنفسه، وإنما يكون انتصاره لربه جل وعلا. وإذا مثلا أوذي بما يتعدى إلى بدنه فإنه إذا كان مراده هذا الذي ذكرت يعني مراده رحمة المخلوق والقوم بأمر الله فإنه لا يعاقب لنفسه ولا ينتصر له، لأن هذا في سبيل الله جل وعلا. وقوله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، يعني أن هذا أيضا من ضعف اليقين، أن تحمدهم على رزق الله، إذا قدر لك رزق على أيديهم تجعل حمد الله لهم، تحمدهم تقول هؤلاء الذي أتوني بكذا وكذا، وهذا لأن الله جل وعلا جعل لكل شيء سبب. فإذا قدر أنه ساق لك رزقا على يد أحد من الخلق فلا يجوز أن تنظر إلى أنه هو الذي جاء لك بهذا الشيء، يجب أن تعلم أن هذا من الله، وأن الناس لو اجتمعوا على أن يمنعوك شيئا قدره الله لك وشاءه لك لن يستطيعوا، ولو اجتمعوا على أن يمنعوا شيئا أن يولوك شيئا لم يقدره الله لك لن يستطيعوا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لن يستطيعوا ذلك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيعوا ذلك. يقول: جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني أقلام القدر التي كتب بها كل شيء جل وعلا. ولكن هذا لا ينافي شكر الناس الذين يكونوا سبب، إنه جاء من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ولكن شكرهم أن تثيبهم أو تدعو لهم. وقوله: أن تذمهم على ما لم يؤتك الله، يعني إذا طلب الإنسان من أحد من الخلق شيئا ثم لم يحصل له، قد يوجه الذم إليه ويجعله هو المانع الذي منعه. وهذا لو كان الله جل وعلا قدره وكتبه لك لا يمكن أن أحدا يحول بينك وبينه، فيجب أن ينظر العبد إلى تقدير الله جل وعلا، وأنه هو المتصرف في الكون كله، وأن كل الأشياء التي تقع أسباب، والأسباب قد يجعل الله جل وعلا لها أسباب أخرى وموانع تمنعها، فالتصرف لله جل وعلا، فيجب أن يكون هذا نظره. فإذا كان كذلك فإنه لا يذم على شيء لم يحصل له، لأنه هذا ليس من الرزق الذي كتب له، فلو كان مكتوبا له لحصل على كل حال. فوجه الذم إليهم وأنهم هم الذين منعوه كذا. فهذا مثل ما قال أنه من ضعف اليقين، من يعبد ضعف الإيمان بقدر الله جل وعلا وهو من الإيمان، أنه ما نظر إلى أن الله جل وعلا لم يقدر ذلك ولم يشاء، ولو قدره وشاء لحصل. وقوله: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كريهة كاره، هذا مرتب على ما سبق، يعني الرزق الذي كتبه الله لك لا بد أن يأتي، ثم حرصك على عليه وتعبك بذلك هذا يكون مقدرا، ولكن المكتوب لا بد منه، وهذا كتب والإنسان في بطن أمه، كما ثبت في الصحيحين حديث ابن مسعود أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم مثلها علقة، ثم مثلها مضغة، ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ومكتوب قبل وجوده، ثم لا بد من استكمال الرزق الذي كتب له، فإذا انتهى مات، ولا تموت نفس إلا إذا استكملت رزقها وأجلها. وكونه مثلا أحد يكره أن يحصل لك شيء، هذا ما يرد الذي كتب لك، أو كونك مثلا تحرص أنت ويحرص غيرك على حصول شيء لم يكتب لك إلا أن يقع هذا، فلا يقع إلا ما كتبه الله جل وعلا. وإذا كان الإنسان ينظر إلى أسباب فمعنى ذلك أن هذا من ضعف اليقين الذي هو ضعف الإيمان. وقوله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا هو معنى الحديث السابق، وهذا أيضا عائشة رفعته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد روي موقوفا عليها وروي مرفوعا، ومعنى هو المعنى الذي سبق. يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس، ما هو معنى أنه يطلب سخط الناس مقصودا ذلك، ولكن معناه إذا كان إسخاط الناس لا يكون إلا بالأمور التي يرضى الله بها، يعني أنهم لا يريدون امتثال أمر الله ثم هو يلزمهم أو يعملوا وهم لا يريدون ذلك، فإن الجزاء من جنس العمل، كما هي سنة الله سوف يرضي عنه الناس يرضى الله عنه ويرضى عنه الناس، وإن لم يرضوا فالواجب أنه لا يبالي، يكون مقصوده رضا ربه جل وعلا. ولكن السنة التي جعلها جزاء أنه إذا فعل ذلك أرضى عنه من كان ساخطا، إلا أن يكون كافرا أو يكون منافقا، يعني ليس بمؤمن أصلا. وبالعكس، من أرضى الناس بسخط الله فإن الله يسخط عليه ويسخط عليه الناس، وإن حصل له الموافقة من الناس في المبدأ فلا بد أن يعاقب في النهاية، حتى من الذين وافقهم وطلب مرضاتهم سوف يكون عليه من ذلك تبعة جزاء مما اقترف وفعل. وهي سنة الله جل وعلا في عباده، وكونه الجزاء من جنس العمل هو واقع في هذا. ولهذا يجب على الإنسان أن يصبر على أمر الله جل وعلا، وينظر إلى وعد الله وإلى رضاه، يكون مقدما عنده على ما قد يناله من الناس، فإنه بذلك يكون متحملا وصابرا، ويأجره الله أجرا بعد أجر، ويكون أيضا عاملا العمل الذي يحصل به ثواب الله وإسعاده في الآخرة، وقد يكون في الدنيا والآخرة. نعم، اقرأ. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير كما سبق أنه مقصوده بالتفسير يعني النظر لمطابقة الآية لما ترجم به، يعني أن تطبق الآية على هذا، لقوله جل وعلا وترجم بالآية نفسها. قال: باب قول الله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. عرفنا أن هذه الآية في قصة وقعة أحد، وأن سبب النزول يعين على فهم ذلك، لأنه كما قيل أسباب النزول تعين على الفهم، ولكن العبرة بعموم الألفاظ ليس بأسباب النزول، يكون هذا مخاطبة به الأمة كلها إلى يوم القيامة، ويجب أن يطبقوه على ما يقع لهم في هذا. نعم. الثانية تفسير آية براءة. الثالثة تفسير آية العنكبوت. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. اليقين يعني الإيمان يضعف ويقوى، وهذا كما سبق أنه يدل على أن الإيمان لا بد أن يجتمع فيه عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، فالمجموع مجموع الثلاثة هي الإيمان، وإذا فقد واحد منها فقد الإيمان. فالإيمان قول وعقيدة يعتقد صحة هذا الذي يقوله ويعمل به، يقول لا إله إلا الله، لا بد من فهم معناها، ثم لا بد من أن يعمل بما دلت عليه، أما مجرد قول لا يكون إيمان، مجرد قول بلا عقد القلب وتصميمه على هذا الذي أخبر الله به وعلمه بذلك ثم العمل. يعني لو قال إنسانا أشهد أن لا إله إلا الله ثم صار يعبد مخلوقا ويدعوه ويستنجد به، ما يقال إن هذا مؤمن، بل هذا مشرك فاقد للإيمان. وكذلك القول، لو مثلا عمل الإنسان أي عمل وهو لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يكون مؤمن، لا بد أن يتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم العمل، لا الأعمال التي أمر بها، لو قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واعتقد صح ذلك وأن الرسول حق وجاء بالصدق، ولكنه لم يصلي ولم يصم ولم يحج ولم يؤدي الزكاة ولم يفعل ما أمر به، وجاء بما يناقض ذلك من محاربة الحق ومعاداة أهله، هل يقال مثل هذا مؤمن؟ يجوز أن يقال مثل هذا مؤمن، وإن كان الطلال يقولون أنه مؤمن لأنه إذا صدق في قلبه ووقر الإيمان في قلبه يقول يكفي عن العمل، وهذا أولئك الذين يسمون المرجئة لأنهم أرجعوا العمل عن الإيمان يعني أخروه، فصار المقصود عندهم القول مع التصديق فقط. هذا ضلال بين، ونحن نعلم يقينا أن الكفار كفار قريش لو قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نشهد أنك صادق وأنك جئت بالحق ولكن لا نصلي ولا نصوم ولا نتصدق نزكي ولا نترك معاداتك وتعذيب من اتبعك ومحاربتهم، هل يقول إنكم مؤمنون إنكم ناجون وإنكم من الجنة؟ كلا، بل أن يقول إنكم أشد كفرا ممن لم يفعل ذلك. فالقول بلا عمل والعقيدة بلا عمل لا تنفع، لا بد من اجتماع القول والعمل. قل هذا لأن الآن كثيرا من الناس يرتبك في هذه الأمور ويتشكك حتى يقول العمل إما شرط صحة أو شرط كمال أو شرط يعني وجوب وما أشبه ذلك، لأنه ركن من أركانه.